السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هكذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه، أن يدعو إلى دين الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى قومية ولا إلى عصبية، وإنما يدعو إلى الله، أن يعبد الناس لله عز وجل، أن يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبين الله له سبحانه وتعالى أن الناس على مراتب متفاوتة، فمنهم من يكفيه أن يتلو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يكفيه أن يتلو عليه الداعي، أن يتلو عليه كتاب الله، وأن يذكره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفيه الحكمة لسلامة قلبه وحرصه على الخير وحرصه على اتباع الخير. فمتى تليت عليه الحكمة ومتى ذكر بآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبلها دون تردد. وهناك من لا بد أن يلان قلبه بأنواع المواعظ والزواجر، أن يلان قلبه بالوعظ والتذكير مع هذه الحكمة والبيان، فلا بد لكل أحد أن يبين له دعوة الإسلام، أن يبين له أن هذا الدين قائم على إخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، وأنه قائم على الإحسان إلى المخلوق. هذه يحتاجها كل أحد، وربما يحتاج البعض معها إلى نوع من الوعظ والذجر والترغيب والترهيب. ومنهم من لا يجدي معه لا هذا ولا ذاك، قد تشرب حبا ما هو عليه من الدين الباطل وما هو عليه من الفساد، فإنه يجادل ويذكر أنواعا من الحجج الواهية وأنواعا من الأعذار يتعلل بها، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يبين له الحجة وتقارع الحجة بالحجة. ثم إن استنفذت هذه المراحل الثلاث من تلاوة آيات الله ومن الوعظ والتذكير والبيان ومن رد الشبهات وإفحام الخصوم، فليوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بمن هو محل للهدى قابل له ومن هو ليس بمحل له لا يمكن أن يقبله. فلا تذهب نفس الداعي عليهم حسرات حينما يجد هناك من يعرض عن هذه الحجة البينة، ناهيك أن يحرف منهج الله تبارك وتعالى، لكي يقربه إلى هذه النفوس، ووالله لو كان فيها مسكة من خير لانجذبت إلى هذا الحق الصافي النقي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تذهب نفس الداعي عليهم حسرات، بل يعلم أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بين الله عز وجل أن بعض هؤلاء الذين لم تجدي معهم الحكمة ولم تجدي معهم الموعظة ولم ينتفعوا بالمجادلة بالحسنى قد يتعدون على المسلمين بأنواع من السب أو الطعن أو أنواع من الإيذاء البدني، فحينئذ أذن الله عز وجل للمسلمين أن يردوا هذا الأذى عن أنفسهم، وإن كان الله عز وجل قد رغبهم أن يصبروا وأن يتساموا على حقوقهم الشخصية، لأنهم مشغولون بما هو أهم من هذا، مشغولون ببيان هذه الدعوة ومشغولون ببيان هذا الدين. لم يكن هذا الأمر بالصبر والعفو، هو نوع من الصبر على ترك الدعوة أو على تحريفها أو على تزييفها، وإنما هو صبر على الأذى الشخصي يتحمله الداعي في نفسه وفي أهله وفي بدنه، لأنه لا يريد أن ينشغل بتلك المعارك الجانبية عن موقعته الرئيسية، أن يدعو إلى سبيل ربه، أن يبين دين ربه، أن يعبد الناس لدين الله عز وجل، أن يخرجهم بفضل الله عز وجل من الظلمات إلى النور، أن يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رغب الله عز وجل المؤمنين بعدما أذن لهم أن يردوا الاعتداء بمثله، رغبهم في العفو والصفح، ذلك أن الحقوق الشخصية قد تحتمل هذا، ولكن الدعوة أبدا لا تحتمل، وذلك لأنه يمكن للداعي أن يكل الأمر إلى الله عز وجل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على مكر الماكرين ومطلع على كيد الكائدين، وأنه سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يؤيدهم سبحانه وتعالى بنصره ويؤيدهم بتأييده ويحفظهم بحفظه. كانت هذه الآيات هي خواتيم سورة النحل التي جعلها الله عز وجل سورة بين فيها أنواعا من الدعوة من الحكمة والموعظة والمجادلة، ثم ختمها بهذه الخاتمة، وكأنها ملخص لهذه السورة التي من قرأها وجد فيها أنواعا من البيان وأنواعا من الحكمة وأنواعا من الوعظ وأنواعا من الترغيب والترهيب. ولذا فمن أراد أن يدعي أنه يريد أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فليعلم أن كتاب الله يفسر بكتاب الله، فكتاب الله يفسر بعضه بعضا، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. فلينظر في هذه السورة ناهيك عن غيرها كيف نوعت في أنواع الحكمة والبيان، وكيف نوعت في أنواع الوعظ والترغيب والترهيب، وكيف نوعت في أنواع المجادلة والمحاجة. ولينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه السورة من أولها إلى آخرها فيها دعوة للبشر أن يفتحوا آذان قلوبهم وعيون أفئدتهم لينظروا في هذا الكون الفسيح وما فيه من أنواع الخلقة العظيمة، من أنعام عظيمة الخلقة إلى نحل صغير الخلقة، وفي كل هذا أنواع من العجب وأنواع من الآيات تدل على أن لهذا الكون خالقا مدبرا رازقا، وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك خلقه سدى، وأنه لا بد وأن ينزل عليهم أنواع الشرائع التي تهديهم كما خلقهم ورزقهم وأتقن صنعة هذا العالم، وقد صنع هذا العالم كله من أجل الإنسان، فمحال أن يصنع له هذا الصنع العظيم المتقن ثم يتركه هكذا بلا رسالة تهديه إلى الله تبارك وتعالى، أن يتركه للشياطين يتنازعونه ويجعله يصرف عبادته ويصرف شكره ويصرف توجهه إلى غير الله تبارك وتعالى. كانت هذه موعظة من الله عز وجل، كانت هذه حكم ألقاها الله عز وجل وأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو بها الناس، يدعو بهذه الحكمة. فمن أراد أن يدعو بالحكمة فليدعو الناس إلى توحيد الله أولا، فهو أعظم ما جاء في كتاب الله وأعظم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة التي أمر الله أن ندعو الناس بها، أن ندعوهم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتابه ناطق في كل سوره بهذه الحقيقة، أن القضية العظمى التي ينبغي أن يدعى الناس إليها أن يوحدوا الله. وكذا كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم. معاذا رضي الله عنه حكم أعظمها توحيد الله تبارك وتعالى وصدق اللجئ إليه، ألقاها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وألقاها رسوله صلى الله عليه وسلم على عامة الخلق. فمنهم من كفاه هذا، كان على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، الذي ما من داع دعي إلى الله إلا وكان فيه نوع وإلا وكان له فيه نوع نظر وتردد وإحجام، إلا أبا بكر رضي الله عنه سمع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وهم ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم أنه قد خالف دين قومه وسفه أحلامهم وسب آلهتهم، فأتى إليه رضي الله عنه وقد كان صديقا له قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أخلاقه وسجاياه، فأتى إليه رضي الله عنه وكله أدب يستفهم منه قبل أن يعلم أنه رسول الله، يقول له ما هذا الذي يتحدث قومك عنك يا أبا القاسم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم إني رسول من عند الله، نذير بين يدي عذاب يوم أليم، أدعوك يا أبا بكر أن تسلم لله وألا تعبد إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه أسلمت لله رب العالمين. فكان خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع بالحكمة نفعته لسلامة قلبه وسلامة فطرته وحسن طويته رضي الله عنه. وهذا رجل آخر أتى إلى مكة وكان معروفا بأنه يرقي من الجن، ضمادا رضي الله عنه أتى إلى مكة فهرعوا إليه إنهم يريدون أن يلصقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تهمة السحر أو الكهانة أو تهمة الجنون أو غيرها من التهم، لكي يتخلصوا من عبء المناظرة التي لا يطيقونها، من عبء المجادلة التي لا يحسنونها. فالحق واضح أبلج، وهم يريدون أن ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي فرية كانت حتى يتخلصوا من هذا العبء، وحتى لا يسأل سائل لما لم يناظره قومه، لما لم يظفر عليه قومه، لما لم يحاجه قومه. فأتوا هذا الرجل وذكروا له ما ذكر، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له ما يحسن من الرقى، وأنه قد شفى الله، وأنه قد شفي على يديه كثير من الخلق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم، يريد أن يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد آتاه ربه الحكمة كتابا أنزله عليه وأجرى على لسانه الحكمة فيها مواعظ يعظ بها الناس، وهذا رجل يرقي من مس الجن وهو يعلم كيف يتخبط الجن من يتخبطه من البشر ويغلب على لسانه بأنواع من الهذي، فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السب والطعن وهذا العرض الذي يعرضه هذا العارض إلا أن قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فأسلم ضماد رضي الله عنه، تليت عليه هذه الفقرة اليسيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم جزما أن قومه هم الكاذبون، أن قومه هم الأفاكون، لأن هذا ليس بكلام الجن ولا بتخبطها، إنه كلام كل كلمة منه توزن مثل الجبال، علما وحكمة وثناء على الله عز وجل وبيانا لحقيقة هذا الدين، توحيد الله عز وجل والإذعان له سبحانه وتعالى واتهام النفس والثناء على الله سبحانه وتعالى. أسلم من هاتين الجملتين اللتين تلاهما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلوب من تنفعها الحكمة، ومنه من لا ينفعه إلا أنواع من المواعظ، وقد أتى القرآن بهذه المواعظ أيضا يذكر الناس بأيام الأمم السالفة، يذكرهم بما أصاب غيرهم، يذكرهم بالجنة والنار، تلك السورة التي ختمها الله عز وجل بهذا التلخيص لأمر الدعوة وأمر المدعوين وما يحتاجه كل منهم افتتحها الله عز وجل بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ضمنها الله عز وجل أنواعا من القوارع التي قرع بها آذان هؤلاء القوم ليحملوا أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. هذه هي المواعظ التي أنزلها الله عز وجل، وهي لا تنافي الحكمة، فالحكمة هي بيان القرآن، وهي بيان السنة، وهي بيان حقيقة هذا الدين. ثم من لم تنفعه الحكمة فلا بد أن يذكر بأن هناك عذاب من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأنكى، ولا بد أن يذكر بأحوال الأمم السابقة كيف عتوا وتجبروا فدمر الله عز وجل عليهم، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم من حيث لا يحتسبون. هكذا بين الله عز وجل كيف يكون حال الأمم المكذبة لرسلهم، وكيف يكون حال الذين يعرضون عن هذا النور وعن هذا الحق وعن هذه الحكم التي ينزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من الناس من يحتاجون إلى مثل هذا الوعظ، إلى مثل هذا التذكير بأيام الله، إلى مثل هذا التذكير بخطر ما هم عليه من الشرك. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وكان ممن سبق إلى الإسلام عمران بن الحسين رضي الله عنه، ولم يكن أباه قد أسلم، أتى الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم حتى وإن لم يكونوا على الإسلام. هذه قضية، والمداهنة على أمر الدين قضية أخرى، وتبديل الدين وتحريفه والرضا بالطعن في دين الله قضية أخرى. لما قدم الحسين رضي الله عنه والد عمران، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع له المجلس، هذا مما علمه ربه عز وجل من الحكمة، أن يقول للناس قولا لينا، لأن غرضه أن يسمع الناس دين الله عز وجل لا أن يسمعوا تشويها ولا تحريفا، فمن أراد أن يسمع فليلان له القول. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المشركين، كان يخاطب عتاة المجرمين من قريش حينما يريد أن يدعوهم بكنيتهم التي يحبونها. كان يدعو أبا جهل لما يدعوه إلى الله يقول له: أما آن لك أن تسلم يا أبا الحكم؟ ولما جاءه الوليد بن المغيرة يريد أن يدعوه إلى ما يدعوه قال: قل يا أبا الوليد أسمع. فلما فرغ من عرضه أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من المواعظ والقوارع التي أنزلها ربه عليه. فهذه قضية وتلك قضية أخرى. قال: أوسعوا للشيخ. فأتى الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أما آن لك أن تسلم يا حسين؟ كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة في الأرض وإلها في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغباتك ورهباتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أتدعوه وتعبد غيره؟ أتدعوه وتعبد غيره؟ أوسعته شكرا أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحد من هاتين. قال: أسلم تسلم. فأسلم رضي الله عنه. فلما أسلم قام إليه عمران بن حسين رضي الله عنه فقبل رأسه ويديه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي لفعل عمران. دخل أبوه وهو مشرك فلم يقم إليه. فلما أسلم صنع به ما صنع. هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة القوم، وهكذا كانت سنة أصحابه رضي الله عنهم. قال: أوسعوا للشيخ ليسمع كلام الله، ليدعوه إلى دين الله. ولكن عمران رضي الله عنه لم يفعل له أنواع التعظيم والاحترام إلا بعد أن آمن بالله عز وجل، إلا بعد أن دخل في دين الله سبحانه وتعالى. وكذا جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتاج إلى المجادلة منهم، وهذه سنته رضي الله عنه. فها هو صلى الله عليه وسلم يغير على قبيلة طي، تلك القبيلة التي كان منها حاتم الطائي أكرم العرب، وكان ابنه عدي بن حاتم كبير قومه في الجاهلية رئيسهم الديني. ففر رضي الله عنه لما جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلده، وكان ممن وقع في الأسر عمة عدي بن حاتم رضي الله عنه. فجاءت تستوهب نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها ويطلق سراحها، لأنها امرأة عجوز لا تعلق لها بالخدمة، فلن ينتفع بها من تقع في نصيبه. وقالت يا رسول، فقالت يا رسول الله ذهب الوافد وهلك الوالد. فقال: من وافدك؟ أي من الذي يقوم بحقك؟ قالت عدي بن حاتم. قال: ذلك الذي فر من الله ومن رسوله ثم من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه قضية، والمداهنة على الدين قضية أخرى. أن يمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة عجوز يرحم ضعفها فيطلقها من الأسر حيث لا يوجد من يفديها، ولو استؤسرت تصير سبيا تخدم وهي ليست لها قدرة على الخدمة. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي رضي الله عنه قال لها: لو سألتيه حملانا لأحملك، وهو أدرى الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن سألته أن يعفو عنها وأن يطلق سراحها بغير فداء، عادت مرة أخرى بناء على نصيحة علي رضي الله عنه لكي تسأل حملانا، فأحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى ابن أخيها عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان قد فر إلى بلاد الفرس، فأتت إليه وقالت: ائت هذا الرجل فإنه لا يصيبك منه إلا خيرا. فأتى عدي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملؤه عزة كاذبة بدين محرف باطل، ولكنه كان حتى هذه اللحظة يرى أنه على دين خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة يجلس عليه مرة أخرى. هذه قضية ووضوح الدعوة إلى دين الله قضية أخرى، وبيان الحجة والمحجة قضية أخرى. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عساه أن يسمع، عساه أن يتدبر، عساه أن يدخل في دين الله عز وجل. وقد كان بفضل الله عز وجل دفع إليه وسادته. دخل عليه عدي رضي الله عنه فوجد معه بعض الغلمان والصبيان، يقول رضي الله عنه: فعلمت أنها ليست بسنة كسرى ولا قيصر، إنها سنة الأنبياء والمرسلين. لقد كانت رؤية هذا الرجل لحال النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية عمته قبل هذا هي أولى ما ألقى الإيمان في قلبه، ولكنه ما زال متعلق بدين يظنه حقا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث ليبين له ولغيره أنهم على دين باطل، أنهم على غير دين الحق، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور لا لكي يبقيهم في ظلماتهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما يفرك يا عدي بن حاتم؟ ما الذي جعلك تفر ولا تأتيني حينما نزلت قبيلتك؟ أيفرك أن تعبد الله ورسوله؟ أيفرك أن تسلم لله؟ قال: إني على دين خير من دينك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. قال: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست على ملة المركوسية وهي شعبة من شعب النصارى؟ كانوا قد تأثروا ببعض أقوال الصابئة. قال: نعم. قال: فإنك تأكل المرباع من قومك، وهذا لا يحل لك في دينك. يقول عدي رضي الله عنه: فلما قالها تواضعت لها. بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على علم بما هو عليه من الباطل، وهو مع ذلك لا يلتزم به، فهو على دين باطل محرف، ثم إنه لا يلتزم به. وهذه حال جميع الكفار في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل زمان ومكان. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. وفي رواية أنه قرأ عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فجادل في هذا عدي رضي الله عنه، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اتبعوهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال: فتلك عبادتهم. فأسلم عدي رضي الله عنه. هذه هي المجادلة، هذه هي المقارعة التي قارع النبي صلى الله عليه وسلم بها أمثال هؤلاء. فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، كما جاء وفد نصارى نزران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناظرهم حتى أفحمهم وجادلهم بالتي هي أحسن. فلما انقطعوا عن إجابته صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت امتنعوا عن الدخول في الإسلام، أنزل الله عز وجل عليه آية المباهلة. وهذه هي الحالة الرابعة لمن لم يفعله، لم تنفعه الحكمة ولا الموعظة ولا المجادلة، فليترك أمره إلى الله بعد تخويفه ووعظه وبيان أنه ينكث عن الحجة الواضحة. لا ينبغي أن تتقطع نفس الداعي عليهم حسرات، والله عز وجل أعلم حيث يهدي قلوب الخلق وأعلم بمواطن الهدى. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما استنفذ هذه المراحل مع نصارى نزران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هكذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لأمره عز وجل له بأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يجادل الكافرين بالتي هي أحسن، ثم ليعرض عن هؤلاء الذين لم تنفعهم هذه الأمور فلا خير فيهم إلا أن يشاء الله. لا، فلما شاء الله عز وجل أن يسلم نصارى نزران أسلموا بعد هذه المناظرة وبعد هذه المحاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلموا بعدها بسنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، لما شاء الله أن يهدي قلوبهم للإسلام. ثم إن من اعتدى منهم على المسلمين فإنهم يجوز لهم أن يردوا هذا الاعتداء على ألا يزيدوا في هذا الاعتداء، وأنزل الله عز وجل هذا لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة رضي الله عنه وقد مثل به في غزوة أحد، فقال والله لأفعلن هذا بسبعين منهم. وهكذا عزم المهاجرون والأنصار أن يردوا المثل بأضعاف أضعافها. فلما جاء عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، وهم المهاجرون والأنصار أن يفوا بما عاهدوا الله عليه أن يردوا المثلة التي كانت في شهدائهم يوم أحد بأضعاف أضعافها، أنزل الله عز وجل أنه إن كان ولا بد من رد فليكن بالمثل، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بين الله عز وجل أنه لا يرد هذا إلا بمثله، لأنه ليس من أخلاق المسلم أن يمثل بأحد أو أن يستعلي على الخلق، بل إن المسلم حينما يقاتل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل لنشر دين الله تبارك وتعالى، فلا يقتل إلا بالسيف ضربة واحدة إحسانا للقتلة، وهو لا يريد من الجهاد القتل لنفسه، وإنما يريد أن يفسح الطريق أمام الدعوة إلى الله عز وجل وأمام بيان دين الله تبارك وتعالى. وأما المثلى فهي اعتداء يفعله المشركون في كل زمان ومكان، والمسلمون إن أرادوا أن يردوا ذلك بمثله فلهم ذلك، وإلا فالأفضل لهم أن يعفوا وأن يصفحوا وأن يصبروا، فهذا أعظم لأجورهم عند الله. فلما جاء عام الفتح وقال قائل لا قريش بعد اليوم، أي أنهم سوف يسيعونهم قتلا وتمثيلا شفاء لغيظ قلوبهم مما حصل بشهدائهم، أنزل الله عز وجل هذه الآيات، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عفونا عن القوم إلا أربعة رجال، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وقيل إنه سمى أكثر من أربعة. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قرر أن تعفو الأمة عمن ظلمها وعمن مثل بشهدائها وعمن آذاها سواء أسلم أم لم يسلم، لتترك لهم الفرصة لكي ينظروا في دين الله بعدما زالت دولة الكفر، بعدما زالت دولة الظلم والطغيان. إلا إنه صلى الله عليه وسلم استثنى هؤلاء الذين هجوه صلى الله عليه وسلم، استثنى هؤلاء الذين سبوه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يصفح صلى الله عليه وسلم عمن سبه وظلمه، ومع أنه لما جاءه بعضهم يطلب منه الأمان كعكرمة ابن أبي جهل وغيره أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليبين تشريعا عاما للأمة أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الأمر بالصبر ولا بالعفو ولا بالصفح، وإنما ليس له جزاء إلا القتل متى قدر المسلمون على ذلك. إنهم كانوا يصبرون قبل عام الفتح لأنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا هذا بهؤلاء الذين سبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأما إذ كانت لهم قدرة فلا بد أن يطبقوا حد الله عز وجل فيهم، لا تقبل منهم توبة ولا يقبل منهم اعتذار، ولا يطبق عليهم نصوص الصبر ولا الصفح ولا العفو. صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من مثلوا بجسس شهداء المسلمين، ولكنه بين أنه لا يجوز أن يصفح عن هؤلاء الذين آذوه صلى الله عليه وسلم. ثم صفح هو صلى الله عليه وسلم عن بعضهم، فدل هذا على أن هذا حقه صلى الله عليه وسلم، يجوز له وحده في حياته صلى الله عليه وسلم أن يصفح عنه. وأما غيره من المسلمين فإن قدروا على إنفاذه فلينفذوه، وإلا فليكن عذرهم عند الله عز وجل أنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا حكم الله عز وجل في من آذى رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بين الله عز وجل لهذه الأمة أن لكل داع أن يصبر في خاصة نفسه وأن يتحمل الأذى، له أن يرد والأفضل أن يتحمل الأذى حتى لا ينشغل بتلك المعارك الجانبية، وليكن همه أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. ولكن العجب كل العجب ممن يخسر كل شيء فيتسامح في حق نفسه ويتسامح في حق دعوته، فلا دعوة أمضى ولا حقا أخذ، بل يصل به الأمر إلى أن يتسامح في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحق الذي لا يجوز لأحد أن يتسامح فيه، ولم يعطي رسول الله ولم يعطي الله عز وجل لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق في أن يتسامح في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الداعي الذي يؤمر بأن يصبر وأن يصفح إنما يؤمر بأن يصبر وأن يصفح ليتفرغ لنشر دين الله، ليتفرغ لتعبيد الناس لربهم. فهذا مما ينبغي أن يعلم في تفسير آيات الله وفي تفسير كتاب الله، يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فعل وأقوال السلف رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على طريقتهم والعمل بسنتهم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، وجعلها الله عز وجل هي سبيله وهي سبيل من اتبعه إلى يوم القيامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه هي سبيل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو إلى الله على هذا النحو الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قصرت الأمة في هذا الواجب، ولما قصرت الأمة في اتباع نبيها صلى الله عليه وسلم في كل شيء ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، ابتلاها الله عز وجل بتكالب الأمم عليها، فتكالبت الأمم عليها وتداعت عليها كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وكان هذا من جراء بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركهم للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ثم إن الأمة بدأت تعود بفضل الله عز وجل إلى دين الله، وبدأت الصحوه الإسلامية تنتشر بفضل الله عز وجل، وأصبحت الأمة كحال الأرض المتعطشة إلى من يروي ظمأها، إلى من يسد تلك الثغرة التي تركت الأمة إلا قليل، التي تركتها الأمة إلا قليلا منها. فصارت الأمة كالأرض المتعطشة تحتاج إلى أي داع إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم أفردت الساحة إلى كثير من الدعاء، لما أرادوا أن يدعوا إلى دين الله عز وجل لم يتسلحوا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي هو أهم ما ينبغي أن يتسلح به الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله عز وجل لا سيما هذا الذي تربى في هذه الأوساط المليئة بهذا الركام الذي بعضه مأخوذ من دين الله، وبعضه مأخوذ من الحضارات الغربية، وبعضه مأخوذ من العادات والتقاليد البالية، إن من أراد أن يدعو إلى دين الله عز وجل فليعلم أن هذا منصب خطير، وأن هذا موقف شريف هو موقف الأنبياء والمرسلين، وينبغي أن يعلم أن كلمته لها خطرها، وأن فعله له أثر، ولذلك ينبغي أن يتقي الله أكثر مما يتقيه غيره، وأن يحرص على تعلم كتاب الله، وأن يفسره بتفسير السلف له، وأن يفسره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا، لأن حال الأمة أصبح كالأرض المتعطشة تريد أن تروى بأي نوع من أنواع المياه، ولو كان ماء مالحا، ولو كان ماء لم ينق التنقية المطلوبة، فقد ظهر كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، منهم من قصر جهده في مجال الأخلاق والآداب، وقد قبل هذا إلى حد ما على أنه يغطي أحد جوانب الإسلام، وإن كان فيه نوع خطورة أن يظن الناس أن الدين هو أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عاما، بينما عامة الجالسين والحضور الذين يسمعون هذا الكلام عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم شيء يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملابسهم إفرنجية، ولحاهم محلوقة، ونساؤهم متبرجات، وثقافتهم وعقولهم محشوة بالحضارة الغربية. وهذا ينقل على وسائل الإعلام، يتحدث هذا المتحدث ويفيد في ذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاميرا تنقل لك وجه المتحدث وتنقل لك وجوه السامعين المستحسنين لهذا الكلام، وكأن حال هؤلاء لا تتنافى مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار هذا طبيعيا لدى الأمة أن يدعي هؤلاء التاركون لهديه، التاركون لسنته، المتبعون لسنة غيره، الذين يتشبهون حتى في أدق أمورهم بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتخرون بهذا أن هؤلاء من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا المتحدث فيحدثهم مرة عن عظمة الإسلام في خلق الصدق، ومرة عن عظمته في خلق الوفاء، ومرة عن عظمته في خلق الأمانة، وكل هذا حق، ولكن الإشكال أن يتسرب إلى السامع وإلى المشاهد، لا سيما وهو يرى مناظر هؤلاء، أن ليس أحد منهم قد أقدم على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد منهم من قام بواجب الدعوة إلى الله، لا يوجد منهم من يتعلم دين الله، لا يوجد منهم من صحح عقيدته، لا يوجد منهم من صحح معاملته. وهكذا تنقل أيضا الكاميرا تكمل الكلمة، فالكلمة تذكر جزءا مبتورا من دين الله عز وجل، والكاميرا تذكر الجزء الآخر بطريقة سلبية، فيترسخ في نفس السامع والمشاهد أن هذا هو دين الله، وأن هذا هو المشروع الحضاري الذي يقدمه هذا الداعي أو غيره إلى المسلمين لكي ينهضوا بحضارتهم ولكي ينهضوا بمجدهم. ومع هذا، ولأن الأمة كالأرض المتعطشة، قلنا لا بأس، فليخرج هذا هؤلاء من هذه الشرنقة التي حصروا فيها، ألا يسمعون إلا الغناء وإلا المجون وإلا الفحشة، فإذا أخرجهم فسمعوا شيئا من آيات الله، وسمعوا شيئا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لا بأس به، ويستكمل غيره المسيرة، ويوضح غيره أن هذه الصورة ليست صورة كاملة عن دين الله عز وجل القائم على عقيدة راسخة وشريعة محكمة، والذي أتى بتنظيم علاقة الخلق بالخالق وعلاقتهم ببعضهم البعض أفرادا وجماعات، وجاء لينظم حياتهم كلها، وجاء لكي يكون هو محور حياتهم، ولكن يبدو أنه لأمر يراد أصر هؤلاء الدعاء أن يغطوا هذا الجانب، وأن تكمل الكاميرا الجزء الآخر من الصورة، أن هذا وفقط، أن هذا الكلام الذي يردده ذلك الداعي من أخلاق حسنة وآداب طيبة هي المطلوبة فقط، بدليل أن الحاضرين أمامه يخالفون دين الله، ولا يطالبهم بأن يصححوا ما هم عليه، ولا يطالبهم بأن يجعلوا الإسلام فوق رؤوسهم، لا أن يتشهوا منه وينطقوا إذا ما أتاهم داعيا لبقا يرتدي الملابس الإفرنجية ويتبع الأسلوب الإفرنجي ويغشاهم في مجامعهم التي ترسم من أولها إلى آخرها بالصبغة الغربية، قبلوا منه كلاما على أن يكلمهم في هذا الإطار وفقط، وأما ما عدا ذلك فلا يقبلون، وأما ما عدا ذلك فلا يقبلون. فكانت تلك الصورة المشوهة، ونحن نقول لا بأس، جزء من الخير أفضل من الشر المحض. ثم صار هذا الأمر يطلق عليه صناعة الحياة، وكانت هذه فرية عظيمة افتراها هؤلاء القوم لما أطلقوا على هذا الجزء اليسير من دين الله عز وجل صناعة الحياة. وهل هناك حياة بغير توحيد؟ وهل هناك حياة بغير عبادة؟ وهل هناك حياة بغير تحكيم لشرع الله؟ وهل هناك أمة بغير أن تكون أمة مستمسكة بدينها، نابذة لغيرها، متميزة عن غيرها؟ لقد انقدح في أذهان الكثيرين أن صناعة الحياة هي أن تكون جادا عمليا، وأن تزرع بعض المزروعات فوق سطح منزلك حتى تتجر وتبيع. وهذا جزء من الخير لا نحقره، ولا نحقرن من المعروف شيئا، ولكن الإشكال أن تسمى هذه هي الحياة. إن كل شيء في بدن الكائن الحي له أهمية، حتى هذا الظفر الذي تقلمه في يوم من الأيام له أهمية في أن ينمو وأن يقلم، ولكن أن تجعل قلامة الظفر هي الحياة فضلا أن يجعل شيء من الشعر أو غيره، إن الحياة ينبغي أن تصاغ كما خلقها الله تبارك وتعالى. فكذا حياة الأمم ينبغي أن تصاغ كما أنزلها الله. أين قلب الأمة النابض في توحيدها، في تميزها، في حبها لنبيها، في حبها لسلفها، في تميزها عن غيرها؟ صناعة الحياة مشروعات فوق أسطح المنازل وأخلاق وآداب، ومع ذلك نقول لا بأس، جزء من الخير أفضل من الشر المظلم. ولكن يبدو أن القضية يراد بها ما هو أعظم من ذلك، إن هؤلاء قد ادعوا واستأثروا بهذا الوصف وهذا اللقب، إنهم يصنعون تلك الحياة التي لا تختلف في كثير من فحواها عن الحياة الغربية، فهم يريدون أخلاقا ويريدون آدابا ويريدون إنتاجا، ولكن لا يريدون عقيدة ولا يريدون شريعة حاكمة. هذه هي النقطة الفاصلة بين الإسلام وغيره، ليست من اليوم وفقط، ولكنها منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القوم ورقة بن نوفل، وفي القوم كثير ممن يقولون لا إله إلا الله، هنا أو هناك، في كل بلدة أو كل مكان كان هناك من يقول لا إله إلا الله، ولكنه يقولها داخل صومعته أو داخل بيته، وكانوا مع ذلك يسكتون عليهم، وربما آذوهم إذا أن يسير، كما أجبروا زيد بن نفيل رضي الله عنه أن يخرج إلى جبل الصفا لأنه كان يدعو إلى توحيد الله، وكانت القضية تسير في غاية اليسر والسهولة وفي غاية التعايش. ولكن لماذا سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يرضى بأن يكون أحد المناهج التي تعلن عن نفسها بصوت خافت بجوار الشرك والوثنية واليهودية والنصرانية، وإنما جاء لتكون كلمة الله هي العليا. لم يسكت عنهم، بل إن كانت أقصى أمانيهم أن يسكت عنهم وأن يسكتوا عنه، ولكنه أصر على أن يحمل رسالة ربه وأن يتم رسالة ربه. هذه هي دعوة الله عز وجل، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أي قوم من الكفار في أي زمن من الأزمان لم يرفضوا مسلما إذا كان مفهومه عن الإسلام أنه مجموعة من الأخلاق والآداب ومجموعة من المشروعات التنموية. إنهم يرفضون الإسلام لأنه عقيدة تريد أن تفرض نفسها على جميع الخلق، تريد أن تفضح هؤلاء الجبابرة، هؤلاء الطواغيت الذين يعبدون الناس لأنفسهم ويعبدونهم للشهوات ويعبدونهم للأموال ولا يعبدونهم لربهم. وهذه الدعوة جاءت لتعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى. إذن فأي مشروع حضاري وأي بعث إسلامي يكون في أن تقتصر على الآداب والأخلاق، ويسمى هذا مع بعض المشروعات الدنيوية صناعة الحياة، ومع ذلك نسكت ونقول جزء من الخير أفضل من الشر، حتى جاءت البلية التي لا تحتمل، إنها ليست صناعة جزء من الحياة فتقول أنه لا يصح أن يسمى حياة، وإنما نريد حياة كاملة، كما نقول نريد بدنا فيه قلب وعقل وجسد قوي، ولا نكتفي فقط بأمور شكلية في البدن. فكان هذا هو اعتراضنا، ولكن الجديد أنها صارت صناعة الذل، صناعة التسول، إنها تسول من هؤلاء الكفار الذين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول بسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وبيان باطلهم، لم يسكت عنهم صلى الله عليه وسلم، وهو رجل واحد قبل أن يمن الله عليه بما من عليه من صحابته، وبعد أن أصبحت الأمة 1,000,000,000 يأتي من يتسول الاعتراف من الأمم الكافرة، من يتسول منهم أن يعترفوا بديننا أنه دين حسن كما أن دينهم دين حسن. وأي حسن في الشرك بالله عز وجل، وأي حسن في الكذب على الله والكذب على أنبياء الله تبارك وتعالى. إنه كما يتسول المسلمون في على الموائد السياسية سلاما يرفضه أعداؤهم، فجاء هذا بالطامة الأشد في أن يتسولوا على موائد هؤلاء اعترافا بدين الله تبارك وتعالى. يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذهب إليهم، والاعتذار لا يقبل سواء أتوا أم أتينا، سواء أعلنوه أم لم يعلنوه، لا نملك نحن أن نقبل اعتذارا، وإنما نكل الأمر إلى الله. متى قدرنا على الانتقام منهم انتقمنا، وإلا يكفينا أننا لم نقبل الاعتذار، لا نقبل اعتذار في حق لا نملكه، وإنما نريد أن ندعو إلى الله. ولو أنه ذهب يدعو إلى الله ويبين الحقيقة دون أن يتعرض لهؤلاء المجرمين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا أمر حسن، فإن الدعوة لم تتوقف عند مرحلة من المراحل. وإذا كنا لم نستطع أن نقيم الحد على هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن ننشر دعوته. ولكن الطامة الكبرى أن القضية لم يكن ثمة اعتذار، ولم يكن ثمة دعوة إلى دين الله عز وجل، وإنما كان أنواع من المجاملة والمداهنة على حساب دين الله وعلى حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم منعهم من الذهاب من منع، وإن كان المنع إنما جاء من أقوام كانوا أحد أسباب هذه البلية، وكانوا أحد أسباب هذه المصيبة، لما طبعوا هذه الأمة مع أعدائها، ولما أرشدوا هذه الأمة إلى أن ينصهروا في المجتمع الدولي وأن يراعوا أعرافه. وكان ممن انتقد على هؤلاء في ذهابهم إلى هؤلاء المجرمين رجل سبق أن أفتى المسلمين في جيوش الكفار أن يحاربوا بلاد المسلمين، ولكن يذهبوا إلى الخطوط الخلفية ما استطاعوا. إنه ركام من ركام من كل هؤلاء الذين لا يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقايدون على المبادئ، يقايدون على دعوة الله عز وجل. وهذه الدعوة كانت واضحة منذ اليوم الأول، لا تقبل أي نوع من أنواع المداهنة، ولا أي نوع من أنواع المساومة، ولا أي نوع من أنواع المفاوضات. ربما أمر المسلمون أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يعفوا وأن يصفحوا، كل هذا يحتمل. وأما الدعوة وبيانها ثم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حيث لم يملك أحد بعده أن يصفح عن حقه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن تكون موضوع مقايدة. وكان هذا الذي ذهب وهذا الذي استنكر كلاهما يريد مقايدة، ولكن هذا يريد مقايدة سياسية وهذا يريد مقايدة إعلامية، وحق الأمة يهدر ومنهجها يضيع وسط هذه الركامات. يقول هذا لهؤلاء القوم، يذهب إليهم ومعه بعض شباب المسلمين ذكورا وإناثا، ويذهب الفتيات، نعم وضعن شيئا على رؤوسهن حتى يتميزن بأنهن مسلمات، ولكن يسافرن بغير محرم، وأي فائدة في أن تصطحب هؤلاء الفتيات إلا أن نقول للغرب: المرأة المسلمة، الفتاة المسلمة كالفتاة الغربية، ستأتي تسافر بلا محرم، وستأتي تصافح أختها الغربية وتناقشها، هذه تستر شيئا من رأسها وهذه لا تكاد تستر شيئا من بدنها، لا فرق، هذا خلاف لا يفسد للود قضية. يتبادلون الضحكات ويتبادلون المناقشات، لماذا غضب هؤلاء ولماذا غضب هؤلاء؟ فيقول المسلمون: غضبنا لنبينا وهذا حقنا. يقول الآخرون: غضبنا لعلمنا الذي يحرق وهذا حقنا. إذن قد وضع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل قدر خرقة من القماش. يقولون: غضبتم أنتم لنبيكم وغضبنا نحن لعلمنا، فلا نعود لسب نبيكم ولا تعود لإحراق علمنا. هذه هي الرسالة الحضارية التي يحملها صناع الحياة فيما يزعمون وفيما يتبجحون، ويتكلمون باسم هذه الأمة، وهذه الأمة بريئة من كل هذه المحاولات. إن كل من اشترك في هذه الجريمة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعود إلى دين الله، وأن يدعو إلى الله، ولا يضره كيد الكائدين، يتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم منهج الدعوة، ثم بين له أنه لا ينبغي أن يكون في ضيق مما يمكرون، فالله عز وجل معه إذا اتقى وإذا أحسن، إذا اتبع شرع الله، فالإحسان هو في اتباع دين الله تبارك وتعالى. وينبغي على الأمة التي تركت ساحة الدعوة خالية أن تتوب إلى الله، ولتعلم كيف إذا فرغت هذه الثغرات كيف يشغلها من لا يحسنها، وكيف يضيع حق هذه الأمة. هل سيظل جموع المسلمين في مواقع المتفرجين يتفرجون على هذا الذي يسب دين الله، ثم على هذا الذي يجامل على حساب دين الله، ثم على هذا الذي يعترض، وهكذا جمهور المسلمين في مقاعد المتفرجين؟ لا يتكلم إلا أحاد قلائل، وكل منهم يتكلم بما تربى عليه وبما يحسنه من أنواع الأفكار التي قد يكون كثير منها خارج عن دين الله تبارك وتعالى. فإنه ينبغي على الأمة أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم دين الله، ولا تجعل قضية الدين قضية هامشية، ولا تنشغل بهؤلاء الذين يصورون لها أن صناعة حياتها في أن يزرعوا أسطح منازلهم. إن صناعة حياة هذه الأمة في أن يعودوا لربهم، في أن يعودوا لكتاب ربهم، في أن يوحدوا الله، في أن يعيشوا بالإسلام ويعيشوا من أجل الإسلام ويموتوا على الإسلام ويدعوا لدين الله تبارك وتعالى. ومتى لم تتب الأمة توبة جماعية من هذا الإثم ومن هذا العار، فإنه يخشى أن يعاقبها الله عز وجل. وما أنواع العقوبات التي تنزل وأنواع الكوارث والبلايا والأمراض والنكبات، إلا نوع من العقوبة للأمة قاطبة، لأن الأمة جميعها قد قصرت في حق دينها، قد قصرت في حق نبيها، والذي يتكلم منها إنما يجامل على حساب الدين ويداهن على حساب الدين. هذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والآخر يقول: فاصفح الصفح الجميل، والثالث يذهب لكي يصفح بنفسه، ولكي يجعل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي خرقة من أعلام هؤلاء الكفار التي أحرقت، والثالث الذي تكلم كلمة حق فما صبر عليها حتى نسخها وحذفها، فهاجم هؤلاء الذين سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما هم عليه من باطل، وطالبهم بالتوبة والرجوع. وإذ به في اليوم الثاني وقد أتت عليه جرثومة الانهزامية والتسور الحضاري، لكي يقول أن أحب البلاد إليه بلده التي هي منها، ثم تلك البلاد التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما وجد من شبابها احتراما لدين المسلمين. وأين مكة والمدينة؟ أين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشتهرت أيها الداعي يوم اشتهرت بأنك تتكلم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما عرفتك الأمة إلا لما علمتها شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت أحب البلاد إليك بلدك التي هي أول من استدعت الكفار إلى بلاد المسلمين واستعانت بهم على غيرهم من المسلمين، ثم يليها تلك البلاد التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يمكن أن يقول القائل أمام هذا الركام وأمام هذا الباطل إلا أنه ينبغي على الأمة أن تتوب إلى الله عز وجل توبة جماعية من التقصير في حق دينها، ومن ترك ومن التقصير في أمانة حمل دين الله تبارك وتعالى وبيان دين الله، والتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم إذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، اللهم اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا، اللهم ارزقنا العمل بكتابك، اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.